بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإن هذا الافتتاح شيء عظيم وشيء يثلج الصدر، وهو من الأمور العظيمة عند الله جل وعلا وعند عباده المؤمنين. وقد حكم الله جل وعلا بالإيمان لمن يعمر بيوته ومساجده، فقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فحكم لهم بالإيمان ابتداء وبالهداية انتهاء. بناء بيوت الله جل وعلا من أعظم الأعمال التي يكسب المسلم من ورائها أجوراً عظيمة، فهي حسنات تترى تكب في ميزان من بنى لله مسجده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من بنى لله بيتاً في هذه من بنى لله بيتاً في هذه الدنيا بنى الله له مثله يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة. جاء في الرواية الأخرى: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص غطاه بنى الله له بيتاً في الجنة. ومفحص الغطاه هو بيت الحمامة، وهذا كناية على أن المساجد مهما صغر حجمها فإنها عظيمة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل هذه الأعمال العظيمة من الصدقات الجارية يجري أجرها على الإنسان في حياته وبعد مماته حتى في قبره. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجورهن وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولداً يدعو له. هذه هي الغنيمة، هذه هي الغنيمة أيها الإخوة. من بنى لله مسجداً ولو في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وأن تطيب. ينبغي للإنسان أن يتدارك نفسه، إن لم تستطع أن تبني مسجداً كبيراً فابني أصغر منه ولو كان ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، أو أترك مصحفاً إن لم تكن قادراً على بناء مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: أو ورث مصحفاً. كم قيمة هذا المصحف؟ 30 ريالاً، 40 ريالاً، 100 ريال، مهما بلغ ثمنه فهو قليل في فداء كتاب الله جل وعلا، وهو قليل فيما يحصله المرء المسلم من وراء هذا العمل. هذا عمل جليل، هذا عمل عظيم. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خباب الأرت رضي الله عنه: خلاصة حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن البناء لا يؤجر عليه الإنسان، لا يؤجر عليه الإنسان، هذا هو الأصل. لكن إذا كان البناء كبناء المساجد أو بناء ما لا بد منه فإن الإنسان يؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ينبغي للإنسان أن يتدارك نفسه. بعض الناس أيها الإخوة يكون حريصا على أن يترك مالا لورثته، وقد يكون هذا المال كثيرا فائضا وينسى نفسه، وهذا من الأخطاء العظيمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هل هناك إنسان عنده مال وارثه أحب إليه من ماله الذي يتمتع به ويستأنس به؟ لا. الأصل أن المال الذي يستمتع به ويسافر به ويأكل به ويبني به أحب إليه من المال الذي يتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فينبغي للإنسان أن يتدارك نفسه بالأعمال الصالحة، ولا سيما بالصدقات الجارية كبناء المساجد أو المصاحف أو نحو ذلك. في نهاية هذه الكلمة أيها الإخوة أحب أن أنبه إلى أمور مهمة. أول هذه الأمور أن الإنسان لا بد أن يراعي في أعماله طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويبتغي وجه الله والدار الآخرة، لا يبتغي محمدة، لا يبتغي محمدة من أحد، ولا يبتغي ثناء من أحد، ولا ينتظر أن يحمده فلان أو علان، لأنه يتعامل مع الكريم المنان سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: أيكم أحسن عملا؟ أخلصه، أي ما كان خالصا لوجه الله، وأصوبه، أي ما كان المتبع فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الأمور لها تبعات. كثير من المحسنين جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم أحسن الجزاء، وأن يثيبهم أحسن الثواب، وأن يعلي منازلهم. يهتمون ببناء المساجد أولاً ثم يتركون متابعته، وهذا في الحقيقة فيه شيء من النقص. ينبغي للإنسان إذا عمل عملاً أن يتمه، وإذا عمل عملاً أن يصلحه، فلا بد من المتابعة. وأنا لا أرفع بذلك التكليف عن جماعة المسجد، لا بد أن يعلم جماعة المسجد أنهم مكلفون، كما أن من بنى المسجد ينبغي له أن يتعاهد المسجد، يتعاهد نظافته، يتعاهد صيانته. كذلك ينبغي لجماعة المسجد أن يمدوا يد العون، أن يتساعدوا، لأن هذا المسجد لله جل وعلا، ينبغي علينا أن نخدمه جميعا وأن نعتني به جميعا. كثير من الناس يحسن النقد ويحسن اكتشاف العيوب ويقول: هذا فيه خلل وهذا فيه خلل، والمكيف متعطل. نقول: جزاك الله خيرا، صلح المكيف ولا تكلم أحدا، وليكن بينك وبين الله، ولا تعلم أحدا بذلك. هذا إذا كنت ناصحاً في الحقيقة. ليس الناصح حقيقةً من يأتي إلى الإمام أو يأتي لمن بنى المسجد ويقول فيه هنا نقص وهنا عيب وهنا خلل. هذه هي النقطة الثانية التي أريد أن أنبه عليها. النقطة الثالثة والأخيرة وهي من الأمور المهمة جداً جداً جداً وهو احترام الإمام. لا بد أن يحترم الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، ما قدم إلا لفضله وما قدم إلا لحفظه وما قدم إلا لعفته. فينبغي أن يحترم. بعض الناس قد يبني مسجداً ويظن أن هذا بيتاً له، نقول لا، إذا كنت تتعامل مع الله هذا ليس بيتك، وليس لك أن تأمر وأن تنهى. لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. الأمر والنهي الأصل أنه للإمام. لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان الأدب مع الإمام، سواء كان في الألفاظ أو العبارات أو حتى النظرات. لا ينبغي ولا يجوز شرعاً، وهذا اعتداء وإثم، وقد تحبط أعمال كثيرة للإنسان بسبب كلمة. لابد أن يحترم الإمام وأن يعلم قدره ومنزلته. لو أخطأ الإمام يناصح في السر بينك وبينه، إذا تأخر الإمام يراعى ذلك. بعض الناس مجرد ما يتأخر الإمام 3 دقائق قامت الدنيا وما قعدت. من حقوق الإمام أنه ينتظر، من حقوق الإمام أنه يحترم وأنه يقدر، وأنه لا ينازع في إمامته ولا ينازع في المسجد. لا بد أن يستشار في كل شيء ما دام أنه في المسجد، ولولا ذلك لضاعت الأمور. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثيب من قاموا على بناء هذا المسجد، وأن يرفع منازلهم، وأن يعلي درجاتهم، وأن يغفر لهم ولوالديهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو به أعلم منا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.